وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وذاك هو الثاني ونفسي ياؤها وربي مع أجري وإني ولي حلى. وبهذا البيت نكون قد انتهينا من سورة يونس عليه السلام، ونبدأ بمشيئة الله تعالى في هذا اليوم من أول سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الناظم رحمة الله عليه: وإني لكم بالفتح حق رواته وبادئ بعد الدال بالهمز حللا. أولا قبل أن نبدأ، تعودنا أن نأخذ عد آيات كل سورة نبدأ فيها، فسورة هود فيها خلاف عند علماء العد، فهي في العد المدني الأخير والمكي والبصري 121 آية. في العد الإيه؟ المدني الأخير وعند المكي وعند البصري، أي في العد البصري 121. في المدني الأول والشامي، في عد المدني الأول والشامي 122. في العد الكوفي 123. يعني الخلاف دائر بين ايه؟ 121 و 122 و 123. اي مصحف، المصاحف اللي بين ايديكو دي اللي هي طبعة اهل الكوفة، قراءة عاصم او قراءة حمزة، يكون العدد فيها ايه؟ 123. قال الناظم رحمة الله عليه: وإني لكم بالفتح حق رواته وبادئ بعد الدال بالهمز حللا. أول كلمة فيها خلاف، خلاف فرشي في سورة هود، هي إيه؟ إني لكم. فين إني لكم؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم، إني لكم بكسر الإيه؟ بكسر الهمز. يقرأ المشار إليهم بحق والراء يقرؤون بفتح الايه؟ بفتح الهمز. اني لكم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم. يبقى الباقون يقرؤون اني. من الباقون؟ نافع وابن عامر وعاصم وحمزه، لان احنا معنا هنا ثلاثه: حق ابن كثير وحق ابن كثير وابو عمرو، والراء لمن؟ والراء للكسائي. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ اني. ويقرأ حق والراء يقرؤون ايه؟ يقرؤون بالفتح. التوجيه: قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بفتح الهمزة فهو محمول على أرسلنا، إنا أرسلنا، أي أرسلنا نوحا إلى قومه بأني لكم نذير، بأني لكم نذير مبين. ومن قرأ ومن كسر الهمز الهمزة فعلى معنى قال لهم، قال لهم إني لكم نذير مبين، يا أي ابتدأ مستأنفا، يعتبر ايه؟ استئناف، ابتدأ مستأنفا. ثم قال رحمة الله عليه: وبادئ بعد الدال بالهمز حللا. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي. بادئ الرأي بادئ بادئ حلل الحال من لأبي عمرو يقرأ الإمام أبو عمرو بالهمز بدل الإيه بدل الياء. بادئ بادئ الرأي الفتح الهمزة خلي بالكم فتح الإيه الواحد وامه وبادئ بعد الدال بالهمز حلل نقص عليها. وإني لكم بالفتح حق رواته نغلق عليها قوسين. وبادئ بعد الدال بالهمز حلل نغلق عليها إيه قوسين. واتبعوا الأقواس لإني مهمة مهمة مهمة في المراجعة. لما تقعد تراجع أنت مع نفسك تبقى عارف تغلق هنا هنا القراءة انتهت الكلام. بادئ قال الإمام المهدوي في توجيه هذه القراءة من همز قوله بادئ فهو من قولك بدأت بكذا بدأت بكذا ومعناه أول الرأي. بادئ أي إيه أي أول الرأي. ومن ترك همزه فهو من بدا يبدو الذي بمعنى يظهر. ثم قال رحمة الله عليه والقراءتان ترجعان إلى معنى واحد. بادية وبادئة الاثنين يرجعوا إلى إيه إلى معنى واحد. ثم قال الناظم رحمة الله عليه ومن كل نو معقد افلح عالما فعمية تضممه وثقل شذا على. ومن كل نو معقد افلح من كل من كل زوجين اثنين فين هنا قل نحمل فيها من كل. وهناك في سورة قد أفلح قد أفلح المؤمنون يعني في موضعين نعم قل نحمل فيها فاسلك فيها نعم فاسلك فيها من كل زوجين. يبقى أيه ومن كل نو مع قد أفلح نو إيه نو اللام. يبقى الباقون يقرؤون بإيه يقرؤون بترك التنوين. لا احنا دلوقتي بنتكلم على القراءة وليس على التوجيه. يبقى الباقون يقرؤون من كل نو يبقى الباقون يقرؤون ايه بدون تنوين. ودي تأخذ من الايه من الأضداد. وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضل كمد وإثبات وفتح ومضغم وهمز ونقل واختلاس تحصل نعم وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك أعمل. يبقى كل ده يؤخذ من الايه يؤخذ من الضد. التوجيه في التنوين قال الإمام المهدوي من قرأ بالتنوين وهو طبعا معانا من السبعة حفص مش كده ولا ايه من قرأ بتنوين كل فعلى حذف المضاف فالمعنى قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل قل نحمل فيها من كل من كل شيء يكون منه زوجان زوجين. قل نحمل فيها من كل شيء يكون منه زوجان زوجين زوجين اثنين. فزوجين على هذه القراءة زوجين على هذه القراءة منصوب بقوله احمل منصوب بقوله احمل. وقوله اثنين صفة لزوجين صفة لزوجين. وكد وكد ذلك بهما كما وكد في قوله تعالى إلهين اثنين. إلهين اثنين دي فين في سورة النحل. يبقى ايه يقول الامام رحمة الله عليه؟ صفة اللي هي ايه؟ احمل. وقوله اثنين صفة، يبقى عندي احمل، احمل منصوب بقوله ايه اللي هو زوجين، منصوب بقوله احمل. طيب وقوله اثنين صفة لايه؟ صفة لزوجين، صفة لزوجين. قال الشيخ رحمة الله عليه: وكد ذلك بهما كما وكد في قوله تعالى إلهين اثنين. ومن قرأ بغير تنوين فمعروف اللي انت لسائلها على الايه، من كل زوجين على الإضافة، على الإضافة. والمعنى قل نحمل فيها من كل ما يكون زوجين اثنين، ده المعنى. نعم نعم، فزوجين على هذه القراءة. هناك كان ايه نسيته؟ لا اسمعني، منصوب هناك، منصوب، منصوب بايه؟ بيحمل. طيب قال زوجين، فزوجين على هذه القراءة مخفوض بإضافة كل، بإضافة كل إليه. واثنين مفعول منصوب بقوله احمل. ثم قال رحمة الله عليه: فعمية تضممه وثقل شذا على، برضو نغلق قوسين على ايه، ومن كل، ومن كل نو مع قد افلح عالما، اغلق علي قوسين. فعمية تضممه وثقل شذا على، فعمية اللي هي ايه؟ قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني، وآتاني ولا آتاني منه، أصل السورة فيها آتاني منه وفي آتاني إيه؟ أيوة أحسنت، الله يفتح عليك، وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، فعميت عليكم. يقول هو الآن بيوصف القراءة التي لفظ بها، قال: فعمي تضمم، أضم العين. طيب وثقل، أثقل إيه؟ الميم. طيب القراءة الضد ناخدها إزاي؟ خلاص ضد الضم، الضم ضده إيه؟ وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. طيب وضد التثقيل التخفيف، يبقى ايه الباقون يقرون ايه؟ فعميت عليكم، فعميت عليكم، فعميت عليكم. وطبعا هنا لو كان بالمقدور ان تقرأ في البيت بالقراءة الاخرى لقرأت، لانها تقرأ ايه؟ فعميت، فعميت ضممه، هيتكسر معك البيت، انتبه معي. الاولى ان تقرأ بعكس ما توصف، منتبهين معي؟ يعني انا الان بقول ايه؟ اضمم، طب ما انا ضميت، وثقل، طب ما انا ثقلت، يبقى من المفترض ان انا الفظ بالايه؟ بالقراءة الايه؟ بالقراءة الاخرى. شذا على الشين لمن؟ حمزة والكسائي. يبقى الباقون باقي القراء هيتبقى معنا كام؟ ما احنا قلنا ايه؟ حمزة والكسائي وحفص. الشين لحمزة والكسائي والعين لحفص، يبقى دول كام؟ اتنين ونص، اتنين ونص من سبعة، يبقى الباقي كام؟ اربعة ونص. الاربعة ونص هيبقى مين معانا؟ نافع وابن كثير، ها، وابو عمرو وابن عامر، والنص الاول من الامام، من الامام عاصم اللي هو مين؟ شعبة. التوجيه ما زلنا مع الإمام المهدوي. قال رحمة الله عليه: من قرأ بضم العين وتشديد الميم فإنه بناه على ما لم يسمى فاعله، والمعنى فعماها الله عليكم. ده قراءة مين؟ شذا على، خلاص، فعماها الله عليكم. ومن قرأ بالفتح والتخفيف فيحتمل وجهين، أحدهما أن يكون معناه فعموا عن البينة، فعموا عن البينة، لأن البينة أصف عميت، فعميت يعني عميت دي هي لها عنين، انتبهوا الكلام، فعميت عليكم. لا، قال الشيخ قال وجهين، أحدهما أن يكون معناه اللي احنا دلوقتي بنتكلم في توجيه قراءة ايه، فعميت عليكم، عميت، عميت يعني عميت، هي المفروض ان لها عنين، ده اللي هي ليه البينة. خلاص الشيخ يقول ومن قرأ بالفتح والتخفيف فيحتمل وجهين، احدهما ان يكون معناه فعموا عن البينة، لأن البينة ليست بذات جسم ولا تمييز فتعمى، لكنها يعمى عنها، لكن إيه؟ يعمى عنها، فيكون ذلك مثل قولهم أدخلت، انتبهوا للكلام، أدخلت القلنسوة في رأسي، يعني العمة، أدخلت القلنسوة في رأسي، هو أنا دخلتها في رأسي ولا دخلت رأسي فيها؟ أنت منتبه معي، يعني أدخلت القلنسوة في رأسي ولا أدخلت رأسي إيه في القلنسوة؟ الشيخ يقول فيكون ذلك مثل قولهم أدخلت القلنسوة في رأسي، والمعنى أدخلت رأسي في القلنسوة، ده الوجه الأول، ده الوجه الإيه الأول. والوجه الثاني أن يكون المعنى فخفيت عليهم، فخفيت عليهم البينة، لأن العرب تستعمل عمية بمعنى خفية، تستعمل عمية بمعنى إيه؟ بمعنى خفية. ويقوي هذه القراءة إجماعهم على مثلها في قوله فعميت عليهم الأنباء، احنا ما بنقولش هناك فعميت، ما فيهاش قراءتين، ده هم اجمعوا على انها قراءة ايه؟ قراءة واحدة، يبقى يقوي قراءة عميت، يقويها ايه؟ فعميت عليهم الايه؟ الانباء. نعم، فعميت ضمه وثقل شذا على، وفي ضم مجراها سواهم وفتح يا بني هنا نص، وفي الكل نعمل ايه بقى؟ نغلق قوسين وفي ضم مجراها سواهم، اغلق عليها قوسين، اولا سواهم الضمير هيعود على مين؟ شاذا على، يعود على من سبق ذكرهم اللي هو في رمز الشين والايه والعين. خلاص، قال وفي ضم مجراها سواهم، يعني معنى الكلام أن سوى هؤلاء يضم إيه؟ يضم الميم في مجراها. وقال اركبوا فيها بسم الله مج، ودول يقولوا إيه؟ بسم الله إيه؟ مج. خلاص، وكل على أصله في الإمالة. إحنا عندنا ده دي الكلمة الوحيدة في القرآن لحفص الله إيه؟ يقرأها بالإمالة، مش كده ولا إيه؟ هي الكلمة الوحيدة. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، مجريها ومرساها. طب خلاص، ده حتى حمزة والكسائي لهم الايه الإمالة، والإمالة ناخدها ايه احسن، وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفي هودة انزل، منتبهين. طب الباقون يقرؤون ايه؟ مجراها. منهم من أمل يقرأ إيه؟ مجريها. ومن لم يمل يقرأ إيه؟ مجراها. خلاص، يبقى إحنا عندنا من فتح أمان، خلاص من فتح أمان مجري. طيب ومن ضم، منهم من أمل ومنهم إيه؟ من لم يمل. بس اتبهوا معايا، نغلق القوسين وفي ضم مجراها، وفي ضم مجراها سواهم، بس نغلق هنا سواهم. قال ابن خالويه رحمة الله عليه فالحجة لمن ضم أنه أراد المصدر مجرى من قولك أجرى يجري مجرى. والحجة لمن فتح أنه أراد المصدر من قولك جرت مجرى. يبقى دي مصدر ودي مصدر، بس دي ايه مصدر ايه مجرى، ودي مصدر ايه مصدر ايه اجرى، ودي مصدر ايه جرى، بس ما فيش تاني اكتر من كده. ده اختصار في التوجيه، لان انا بناء ايه اقصر اقصر توجيه، يعني بلف على الكتب ده اللي يلم المسألة بدري. وفتح ياء من هنا نفتح القوس، انتبهوا معايا، وفتح يا بني هنا نص وفي الكل عولا، وآخر لقمان يواليه أحمد وسكنه زاك وشيخه لولا. بس نغلق القوس هنا عند ايه وشيخه لولا. يا بني، المقصود بيا بني مضمومة الباء، يبقى خرج يا بني لا تدخلوا من باب واحد اللي هي مفتوحة، يبقى الكلام احنا شغالين مع مين؟ مع يا بو، لان ده هو واحد يا بني. طب دي وردت فين؟ هنا معنا في سورة هود اول موضع، لان لو سبق شيء كان التفصيل جاء ايه جاء عند اول موضع. يا اللي معانا هنا ايه يا بني اركب معنا، مش كده ولا ايه؟ يا بني اركب معنا ده واحد. نعد، يا بني لا تقصص اللي هو في سورة ايه يوسف، يا بني لا تشرك في سورة ايه اول موضع في ايه لقمان، يا بني انها ثاني موضع، يا بني اقم ثالث موضع. يبقى عندي في لقمان كم موضع؟ ثلاث مواضع. لا تشرك انها اقم، لا تشرك انها اقم، يا بني لا تشرك، يا بني لا، يا بني انها، يا بني اقم، اقم اخر واحدة. طيب فاضل معانا موضع، فلما بلغ معه السعي قال يا بني، يا بني إني أرى في المنام. يبقى كم موضع دولة؟ الأول نقول إيه؟ هود ويوسف، ودي ثلاثة في لقمان، وواحد فين؟ في سورة سبأ، في سورة إيه؟ صفات، في سورة الصفات. يبقى عندي إيه؟ هود يوسف لقمان الصفات، ست مواضع. الست مواضع دي منها من جاء فيه قراءتان، ومنها من جاء فيه ثلاث قراءات كما سيأتي التفصيل. الشيخ قال وفتح يا بني هنا نص، الإمام عاصم، الإمام عاصم بتمامه، يعني ايه بتمامه؟ يعني من طريقي شعبة وحفص يقرأ ايه يا بني، يا بني اركب معنا. واركب دي بقى فيها كلامها التاني اللي سبق، وفركب هدى بر قريب بخلفه، خلاص ده مش معانا احنا دلوقتي اتكلمنا فيه، بس احنا دلوقتي بنجري. طب يا بني، يا بني، يا بني، طب الباقون يقرؤون ايه؟ يا بني اركب معنا، يا بني، يا بني. يبقى هنا نافع عاصم بتمامه ولا يشاركه احد، يعني نقدر نقول كده ايه شعبة خد حاجه. قال وفي الكل عولا، كل المواضع يعني باقي المواضع، حيوى الباقي ايه الخمسة اللي هم ايه يوسف ولقمان والصافات. طيب قال وآخر لقمان يواليه أحمد، الموضع الأخير في لقمان اللي هو إيه يا بني أقم، آخر لقمان، آخر موضع في لقمان. يواليه أحمد، أحمد مين ده؟ أحمد البزي، أحمد الإيه؟ أحمد البزي. يوالي مين؟ يوافق حفص. ماشي. يبقى معنى هذا أن موضع، انتبهوا، خلينا نمشي كده بالترتيب، موضع يوسف في كم قراءة؟ اثنين، اللي هي ايه؟ يا بني قولوا انتم مين؟ يا بني حفص، يا بني ستة ونص. ستة ونص مش كده ولا ايه؟ مش باقي السبعة يبقى ستة ونص مش كده ولا ايه؟ خلاص. طيب ننقل اللي بعد منه. الان معانا سورة لقمان مش كده ولا ايه؟ سورة لقمان الموضع الثالث، الموضع الثالث يوالي احمد البزي حفص. يبقى الاثنين دول يقرؤون ايه؟ يا بني. طب والباقون يقرؤون ايه؟ يا بني. طيب تعالوا، قال وسكنه زاك، سكنه الضمير يعود على ايه؟ احسن، يعود على الموضع الاخير اللي هي يا بني ايه؟ اقم. بس يبقى فيها ايه؟ ثلاث قراءات. يا بني اقم، يا بني اقم، يا بني اقم، يا بني، يا بني اقم، يا بني اقم، يا بني اقم. يبقى الموضع الثالث في كم قراءة؟ طيب نرجع للموضع الاول. الموضع الاول ما حدش ظهر فيه غير مين؟ حفص. قال وشيخه الاول، شيخه مين؟ شيخ البزي، مين؟ شيخ قنبل. احنا معنا قنبل هنا. وسكنه زاكن، انتبهوا معايا. يبقى عندي، خلي بالك، خلينا نخلص من الموضع الثالث. يبقى حفص والبزي يقرآن يا بني، قنبل يقرأ يا بني، الباقون يقرؤون يا بني. مين في الموضع الثالث الذي يقرأ بالفتح؟ حفص والبزي. مين في الموضع الثالث يقرأ بالإسكان؟ قنبل. خلاص. مين في الموضع الثالث يقرأ بالكسر؟ الباقون. عاد عن، هنقول عاد عن ابن كثير وحفص. خلاص. يبقى الباقون دول حيبوا يطلعوا كام؟ خمسة ونص. خمسة ونص. هيبوا مين؟ نافع وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكساء، وحمزة والكساء دول يقرؤون ايه؟ يا بني. طيب قال وشيخه الأول، مين شيخ قنبل؟ هو طبعا مش شيخه مباشرة، خلي بالكم الكلام اللي كان بيقوله الشيخ في الأول ايه؟ قبل بداية المحاضرة. ده بين قنبل وبين الإمام ابن كثير، فاكرين لما كنا بنتكلم في التراجم القراء كام؟ مين يقول بسرعة؟ ثلاثة أو أربعة، ثلاثة أو أربعة. تخيل فلان وفلان وفلان وفلان وقنبل، قنبل عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن كثير، ولكن شيخه في الإيه؟ في القراءة. وشيخه الأول، يبقى الإمام ابن كثير بتمامه سكن. أصل خلي بالكم الكلام معطوف على الإيه؟ على الإسكان. وسكنه زاك، وأيضا سكن شيخ إزاي؟ الموضع الأول. يبقى الموضع الأول يا بني لا تشرك، فيها كم قراءة؟ لا، الموضع الأول في لقمان. أنا قلت إيه؟ أنا قلت إيه دلوقتي؟ لا، أنا قلت سورة إيه؟ الموضع الأول في سورة لقمان اللي هو إيه؟ يا بني لا تشرك. هيبقى فيه كم قراءة؟ ثلاث قراءات. حفص نخلص منه لأنه في الكل عولة. خدوا بالكم عشان خاطر ايه؟ ممكن يجي لك واحد يقول لك ايه؟ طيب ناخذ قراءة حفص في فتح الموضع الأول: يا بني إنها لا تشرك منين؟ تقول له إيه؟ وفي الكل عولة. طيب ناخذ قراءة الإسكان لابن كثير في الموضع الأول منين؟ وشيخه الأول وسكنه ذاك وشيخه الأول. يبقى برضو هنا واحد ونص، بس هناك اتفرعت. هناك في الموضع الثالث البز راح مع حفص خلاص، وقنبل بقى لوحده. هنا في الموضع الأول يبقى بقى إيه؟ الشيخ كله، بس برضو فيها ثلاث قراءات. يبقى الموضع الثاني في كم قراءة؟ في كم قراءة؟ اثنين فقط بس خلاص، فيها الفتح وناخدها في الكل عولة، وفيها دي. يبقى نرجع بقى من الأول خالص. هود فيها يا بني، موضع هود يا بني يركب، فيها كم قراءة؟ اثنين. طيب يوسف فيها كم قراءة؟ اثنين، يا بني يا بني. طيب لقمان الموضع الأول، خلينا ناخدها بالترتيب بقى خلاص، احنا عرفناها. لقمان الموضع الأول: يا بني يا بني يا بني يا بني. طيب لقمان الموضع الثاني اثنين: يا بني يا بني. طيب لقمان الموضع الثالث ثلاثة: يا بني يا بني يا بني. طب الصافات اثنين: يا بني يا بني. بس كفاية كده، اخدت اكتر من اللازم، ده توجيهها طويل كمان. قال الامام المهدوي في التوجيه: من فتح الياء او كسر فالاصل، انتبهوا بقى وركزوا، اللي عايز يركز بس انا اقرأ بسرعة، فالاصل عنده يا بني يا بني. كم يا؟ ثلاثة يا. يا بني ادي واحدة، يي يي يا مكسورة ويا ساكنة، كم يا؟ ثلاث ياءات. قال: من فتح الياء او كسر، يعني الاثنين، فالاصل عنده يا بني يا بني بثلاث ياءات. الاولى خدوا بالكم اللي هو بيتذوق اللغه منكم، الاولى وخاصه الراجل ده، الاولى ياء التصغير، وهي الساكنه المدغمه، وهي الساكنه المدغمه، والثانيه لام الفعل الاصليه التي حذفت من قولك يا بني، الذي هو اصل ابن، اصل ايه؟ ابن، على بعض اقاويلهم، لان برضو خب جاب كلام ناس كتيره خلاص. فلما صغر رجعت الياء المحذوفه، لان التصغير يرد الاشياء الى اصلها. والياء الثالثه هي ياء الايه؟ ياء الاضافه. فمن بس خلاص كده انتهى، يتكلم بقى في التوجيه. فمن قرأ بفتح الياء الأصل عنده يعني يا بني يا بني، فأبدل من الياء ألفا كما قالوا: يا غلام أقبل، يريد يا غلامي، فأبدلوا من ياء الإضافة ألفا، لأن الألف أخف من الياء، ثم حذفت الألف لما كانت ياء الإضافة التي عوضت عنها الألف منها تحذف، فبقي يا بني. ده تعليه كل ده في توجيه قراءة الإيه؟ الفتح. طيب قال، خلي بالك هو اتكلم على الفتح والإيه؟ الفتح والكسر، إنما الإسكان خلاص ما اتكلمش عنه. قال: ويجوز أيضا أن تكون الألف في هذا الموضع خاصة بقى، اللي هي إيه؟ يا بني اركب، يا بني اركب. طيب ويجوز أيضا أن تكون الألف في هذا الموضع حذفت لسكونها وسكون الراء، حذفت عشان ما قبلها الراء إيه؟ الراء ساكنة. يا بنير، يا بنير. طيب، فأما قراءة الجماعة فإن ياء الإضافة حذفت استخفافا كما يقولون يا غلامي أقبل، يا غلامي أقبل، فبقيت الكسرة تدل إيه؟ تدل عليها. ويجوز أن يكون حذف الياء في هذا الموضع خاصة لسكونها وسكون الإيه؟ الراء، زي ما حصل في الإيه؟ عند عند من فتح. ويأتي الكلام في الذي في لقمان في موضعه إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. يبقى ده إيه؟ يا بني، يا بني. وده أخ يعني أقل، لأن في عدد صفحات، في عدد صفحات مطولة في توجيه هذا الإيه؟ هذه الإيه؟ القراءة. ثم قال رحمة الله عليه: وفي عمل فتح ورفع ونون وغير ارفعوا إلا الكسائي ذا الملا، في قول المولى تبارك وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح. خلاص ناخد كده ايه، وفي عمل فتح اهو ده القراءة ايه، وفي عمل فتح ورفع، فتح ايه؟ فتح الميم ورفع اللام، ده هو بيتكلم على القراءة اللي انا لفظته، يعني الان بيصف القراءة مفروض ايه. وفي عمل، خدوا بالكم، وفي عمل لما نيجي عشان نوصف القراءة العكس، وفي عمل فتح ورفع، يبقى فتح الايه؟ الميم ورفع الايه؟ ورفع اللام. ونونوا يبقى ايه؟ اللام تنون. خلاص. وغير ارفعوا، لفظة غير ارفعوا، الا الكسائي، كل ده يتعمل عند جميع القراء الا الايه؟ الا الكسائي. طب قراءة الكسائي ناخدها منين؟ من ضد الكلام ده اللي انا قلت ايه، وفي عمل فتح ورفع وغير، انه عمل غير صالح، انه عمل غير صالح، يبقى عندي ايه؟ عمل وعمل وغير وغير. التوجيه قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن نون ورفع، يبقى دول كل القراء، فالحجة لمن نون ورفع غير أنه جعله اسما أخبر به عن إن، لأن احنا عندنا ايه؟ إنه، إنه أخبر به عن إن، ورفع غير اتباعا له على البدل. ومعناه، معنى هذه القراءة إن سؤالك إياي أن أنجي كافرا ليس من أهلك، احنا بنقرأ في قراءة ايه؟ عمل، عمل غير صالح، يبقى طلبك ده عمل ايه؟ عمل غير ايه؟ غير صالح. وخلي بالكم توجيه القراءات عند الغالب على تفسير الامام ابن عباس، لان عندنا مجاهد والحسن لهم تفسير اخر أن أنه يعني نسب إليه للفراش. طيب، أضاف المهدوي إلى هذا الوجه وجها آخر فقال أن يكون التقدير إنه ذو عمل غير صالح، أي إن ابنك عمل غير صالح، فحذف المضاف الذي هو إيه؟ ذو، خلاص ذو، وأقيم المضاف إليه مقام. ثم قال ابن خالويه استكمالا للقراءة أو للتوجيه: والحجة لمن فتح أنه جعله فعلا ماضيا وفاعله مستتر فيه، وغير منصوب لأنه وصف قام مقام الموصوف، ومعناه أنه عمل عملا غير إيه؟ غير صالح. وفي عمل فتح ورفع ونون، وغير ارفع إلا الكسائي ذا الملا. وتسألني خف الكهف، طبعا نغلق قوسين على إيه من أول وفي عمل لغاية آخر البيت. وتسألني خف الكهف ظل حما، وها هنا غصنه، وافتح هنا نونه دلا. تسألني وردت هنا اللي هو ايه؟ فلا تسألني ما ليس لك. طيب وهناك في الايه؟ في سورة الكهف: فإن اتبعتني فلا تسألني عن. بس خدوا بالكم اللي عينيه صورت المصحف منكم هيلاقي تسألني في هود ما فيهاش ياء، أما في سورة الكهف الياء ثابتة اللي هي ايه خدناها واتكلمنا فيها قبل كده في باب آيات الايه، في باب آيات الايه، لا الإضافة، لا الزوائد. الزوائد عند قول الإمام رحمة الله عليه: أيوة يأت، نعم في باب يأت الزوائد مش في باب يأت الإضافة، لأن دي إيه؟ وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثلة. أنتم متابعين؟ يعني هناك رسم لجميع القراء، بس في خلاف لمين؟ لابن ذكوان، في خلاف لابن ذكوان بالإيه بالحذف. طيب نرجع تاني لكلامنا، يبقى تسألني اللي هي في صورة هود محذوفة الياء، في صورة الكهف ثابتة الياء. هو بدأ بيقول ايه؟ وتسألني خف الكهف ظل حما، الظالما للكوفيين وابن ايه؟ وابن كثير. طيب قال خف، اخف ايه؟ نخفف ايه؟ نخفف النون. تسألني تسألنا، ولسه هنشوف بس الايه، هنشوف الكلام اللي باقي. يبقى ايه؟ تخفيف الايه النون، او تثقيل الايه، تثقيل النون. قال وها هنا غصنه، اتشال مين؟ اتشال مين من دولة؟ خلاص خلاص، ما المكي موجود، المكي موجود في ظل حما، بس اللي اتشال اللي هو الحاء اللي هو ابو عمرو. يعني معنى هذا ابن كثير وابو عمرو، ابن كثير وابو عمرو والكوفيون في سورة الكهف، ابن كثير والكوفيون في سورة لا ابن كثير والكوفيون والبصري في سورة الكهف، انما تشال هنا البصري مش كده ولا ايه؟ وها هنا نعم العكس، قال نعم نعم العكس، تشال المكي وتحط الايه البصري، الغين للايه، قال نعم وكوف غينهم ليس، نعم يبقى الغين لليه للكوفيين. طيب قال وافتح نونه، وافتح هنا نونه دلا. ظهر عندي كم شيء، عدد من الأشياء: التخفيف والتثقيل وفتح النون وإيه وكسر النون. أربع أشياء: التخفيف، تخفيف النون، وتثقيل الايه النون، وكسر النون. طيب تعالوا نمشي واحدة واحدة. احنا هنا ناخد الموضع اللي معانا هنا الاول، وها هنا غصنه، وافتح هنا نونه دلا. يبقى هنا في هذا الموضع يقرأ الامام ابن كثير: فلا تسألنا، مش كده ولا ايه؟ طب ناخد له التثقيل منين؟ لانه لم يذكر من بين الايه، نعم، من بين المخففين، لانه قال ايه وها هنا غصنه. يبقى ابن كثير يقرا ايه؟ فلا تسألنا، وريحنا من موضوع ياء الزائده، فلا تسألن ما ليس لك به علم، قال ابن كثير. طيب نيجي ناخد اللي هو ايه معانا الكوفيون يقرؤون ايه؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم، مش كده ولا ايه؟ فلا تسألني، ومفيش ياء، لا لسه ما قلتش ابو عمرو، ابو عمرو مش معاه، ده ابو عمرو هيثبت الايه الياء، ابو عمرو هيثبت الايه الياء، وهناخد لابي عمرو اثبات الياء برضو من باب ياءات الايه، من باب ياءات الزوائد. ها؟ لا، ما لا, لا مش في الحالين، ده هتاخد له الاثبات. وفي هود تسالني حواريه جملة، وفي هود تسالني حواريه جملة، والاثنين دول بيثبتوا في حاله الايه، في حالة الوصل وليس في حالة الايه الوقف. انتبهوا معايا. يبقى عندنا ابن كثير يقرأ ايه؟ فلا تسألن ما ليس. طيب ابو عمرو عشان نخلص منه يقرأ ايه؟ اه بالتخفيف ولا بالايه؟ بالتخفيف. يبقى يقرأ ايه؟ فلا تسألني ما ليس، يثبت ياء، يثبت ايه؟ يثبت ياء. احنا خدنا كده بالترتيب، يبقى ابو عمرو ابن كثير فلا تسألن ما ليس، ابو عمرو فلا تسألني ما ليس. طب خلص الكوفيين الثلاثة، فلا تسألني ما ليس بالتخفيف وايه وحذف الياء. مين اللي باقي معانا؟ اللي باقي معانا عمة. طيب عمة هنيجي نقول ورش هيمشي لوحده، لان ورش يقرا ايه؟ وفي هود تسالني حواريه جملة. طيب هو يقرا بالتخفيف ولا بالتثقيل؟ بالتثقيل. يبقى بالتخفيف ولا بالتثقيل؟ ها؟ تثقيل. يبقى يقرا ورش ايه؟ فلا تسالني ما ليس. طب ينفع ورش يمشي مع ابي عمرو؟ ما ينفعش، ده يخفف وده يثقل. طيب خدوا بالكم كلمه في الاخر هنشوف نعد فيها كم قراءه. يبقى ورش يقرا ايه؟ فلا تسالني، فلا تسالني ما ليس. طيب هيبقى معانا مين؟ قالون وابن عامر، دول يقرؤون ايه؟ فلا تسالني ما ليس بدون ايه؟ بدون ياء. ارجع تاني، هات من اول خالص. هنبدا نقرا الكلمه دي بس لكل القراء. هنقول ايه؟ نبدا بصاحب المرتبه الاولى كما يقولون قالون، هنقول ايه؟ فلا تسالني ما ليس. خلاص يبقى راح معاه ابن عام. طب اول ما اقول ايه؟ فلا تسالني ما ليس، عد القراءات. مين اللي راح كده؟ انا هقرا وانتوا قولوا لي مين اللي راح. خدوا بالكم، فلا تسالني ما ليس. اول ما تسمع قارئ، ودنك تسمع قارئ فلا تسالني ما ليس، يبقى واحد من اثنين، يا قالون يا ابن عامر، او واحد من ثلاثه، يا قالون يا هشام يا ابن ذكوان. طيب نرجع نقول ايه؟ فلا تسألني ما ليس. ما فيش غير ورش، منتبهين؟ ورش فقط. طيب انا هاخد بالترتيب كده، فلا تسألن ما ليس، ابن كثير. طيب فلا تسألني ما ليس، فلا معي. طيب فلا تسألني ما ليس، فيها كم قراءة؟ يبقى عشان نحرر الكلمة دي فيها خمس ايه؟ خمس قراءات. التوجيه، لا ده باقي ان احنا نتكلم في سلكات. في الكهف ظل حما، الكهف مريحة لاني الياء فيها ثابتة للجميع. اللي هيطلع لنا مين؟ اللي هيطلع معنا لا ابن ذكوان، ابن ذكوان. يبقى قال وتسألني في وتسألني خف الكهف ظل حما، دول كلهم ظل حما. ابن كثير وابو عمرو، ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزه والكسائي، الخمسه دول يقرؤون ايه؟ فلا تسألني ايه اللي هناك، لا مش مليسة. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. خدوا بالكم الياء ثبتت ايه؟ فلا تسألني عن شيء. هيتبقى كم من السبعة؟ اثنين، نافع وابن عامر. طيب هيمشي نافع مع هشام قولا واحدا، فلا تسألني ايه الآية؟ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، فلا تسألني عن شيء. منتبهين معي؟ طيب يبقى كده ايه فاضل معانا؟ ابن ذكوان في الوجه الثاني يقرأ ايه؟ فلا تسألني عن، فلا تسألني عن. يبقى فلا تسأل، يبقى هتبقى فيها ثلاث قراءات مش كده ولا ايه؟ فلا تسألني عن، فلا تسألني عن، فلا تسألني عن. وده في احد ايه؟ في احد وجهيه. قال علم الدين السخاوي في التوجيه، توجيه هذه القراءة، الاصل فلا تسأل بالتخفيف والكسر واثبات الياء على ان النون والياء ضمير المفعول، كما تقول لا تعذبني، وحذف الياء من ذلك للاستغناء بالكسرة الدالة عليها. ده الكلام ده يبقى في توجيه قراءة ايه؟ اللي هي قراءة سورة هود اللي فيها الايه؟ الحذف والاثبات. وفلا تسألنا بتشديد النون والفتح، نعم، لا لا ده بيتكلم على الايه؟ على الحذف، على الحذف. وفلا تسألني بتشديد النون وفتحها، لأنها نون التوكيد الثقيلة التي في الأمر والنهي، فإن وليت فإن وليتها ياء الإضافة كسرت. وعلى ذلك فلا تسألني في الكهف، يبقى على التوجيه ده يبقى فلا تسألني اللي هي ايه؟ في الكهف. وفلا تسألني هنا اجتزاء بالكسرة عنها. ثم قال رحمة الله عليه: ويومئذ مع سال فافتح أتى رضا، وفي النمل حصن قبله النون ثملا. يومئذ، يومئذ في ثلاث مواضع ورد فيها الخلاف. هنا في قصة سيدنا صالح اللي هي فلما جاء أمرنا، مش كده؟ فلما جاء أمرنا، لا نجينا، نعم نجينا، ده في قصة سيدنا صالح، نجينا صالح والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. قال اللي هنا. وفي سالة، سالة في صورة سألة يعني اللي هو ايه؟ يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من يومئذ من عذاب يومئذ. هذا الموضع ليه الثاني. الثالث في سورة النمل في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله إيه فله خير منها ومن جاء بالسيئة لا ليه لا وهم لا من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ وهم من فزع يومئذ. هذه المواضع الثلاثة اللي فيها الخلاف عاد هذه المواضع يبقى تقرأ يوم إيه يومئذ. قال خذوا بالكم ويومئذ مع سال فافتح أتى رضا هنا وفي سورة سأل افتح للمشار إليهما بالألف والراء خلاص يبقى يقرؤون يقرآن يومئذ يومئذ يبقى الباقون يقرؤون إيه يومئذ يبقى معنا خمسة يقرؤون إيه يومئذ. قال وفي النمل حصن حصن لمين يعني افتح اللي في النمل لمين لأن الكلام معطوف على الإيه معطوف على الفتح افتح اللي في سورة النمل لحصن خلاص يبقى يقرؤون إيه يومئذ يومئذ حيبقى الباقي كام دول معانا أربعة يبقى الباقي ثلاثة اللي هو ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر دول يقرؤون إيه يومئذ خلاص. بس هو قال هنا حاجة قال إيه قبله النون ثملة الثالما هو يومئذ اللي هو بتاع النمل إيه اللي قبله فزع يومئذ هي غاية ما فيها يعني نون فزع للثاء يبقى الكوفيون يقرؤون من ايه من فزع من فزع يومئذ ونافع يقرأ من فزع يومئذ يومئذ. طب والباقون يقرؤون ايه من فزع يومئذ يبقى فيها ثلاث قراءات اللي عمل فيها ثلاث قراءات فزع فزع يوما فزع يوما مش كده ولا ايه فزع يوما فزع يومي ماشي. اما المواضع السابقه هما كان موضع السابقين اثنين اللي هم في سألة وفي سورة هود فيها كم قراءة اثنين فيها قراءتين اللي هي ايه يومئذ ويوم ايه ويومئذ. نعم التوجيه الأقواس الأقواس مهمة جدا شوفوا كل مرة أقول مهمة وتسألني خف الكهف لغاية الآخر ويومئذ مع سال فافتح أتى رضا وفي النمل حصن قبله نقودها كلها نقوس عليها كلها لأن ده كله كلام مرتبط إيه مرتبط ببعض. قال ابن إدريس رحمة الله عليه فالكسر لأنه أضاف الكسر لأنه أضاف الخزي إلى يوم وأضاف يوم إلى إذ. وأما من فتح الميم فلأن الإضافة لما كانت إلى اسم غير متمكن فتح الميم لقلة تمكن المضاف إليه. وعلى ذلك رووا قول الشاعر على حين عاتبت المشيب على الصبا على حين الشاهد معنا على حين على حين عاتبت المشيب على الصبا. وطبعا البيت ده اكملته ايه ده اللي جابها عند ابن ادريس جاب الشهادة فقط. فروى بعضهم بفتح النون من حين لانها اضافة الى غير متمكن وهو عاتبت. ومنهم من روى بالكسر على الأصل. خلي بالكم التوجيه هذه الكلمة فيها عدة صفحات. أخصر كلام لقيته كده اللي هو كلام إيه؟ كلام ابن إدريس رحمة الله عليه، وده في القرن الإيه؟ في القرن الرابع الهجري. ويومئذ مع سال فافتح أتى رضا، وفي النمل حصن قبله النون ثم لا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.